يسوع بنادينا. انت يعدي العمر وجيلك نفسي اجيلك، تعبان ومشكينا نفسي اقولك عني في قلبي نفسي احكيلك. يا يسوع بنادينا انت يعدي العمر وجيلك نفسي اجيلك، تعبان ومشكينا نفسي اقولك عني في قلبي نفسي احكيلك. ساكن دنيا الظلام يا يسوع مليان الام بهموم وجراح، ساكنة على الدوام. ساكن دنيا الظلام يا يسوع مليان الام بهموم وجراح، ساكنة على الدوام. يا يسوع بنادينا امتى يعدي العمر واجيلك نفسي اجيلك، تعبان وبشكينا نفسي اقولك عني في قلبي نفسي احكيلك. العالم غواني مهما الغرور ملاني راجع لك أناني، مهما ضعف إيماني مهما العالم غواني مهما الغرور ملاني راجع لك أناني. يا يسوع بنادينا انت يعدي العمر وجيلك نفسي اجيلك، تعبان وبشكيلك نفسي اقولك عني في قلبي نفسي احكيلك. يا يسوع اسمع صلاتي، خفف عني اهاتي واغفر جميع ذنوبي وملو يا يسوع حياتي. يا يسوع اسمع صلاتي، خفف عني اهاتي واغفر جميع ذنوبي وملو يا يسوع حياتي. يا يسوع بناديلك انت يعدي العمر واجيلك نفسي اجيلك، تعبان ومشكيلك نفسي اقولك عني في قلبي نفسي احكيلك. محتاج يا رب حضنك، محتاج ارجع اليك وابقى من تاني ابنك والقلب فرحة في عينيك. محتاج يا رب حضنك، محتاج ارجع اليك وابقى من تاني ابنك والقلب فرحة في عينيك. يا يسوع بنادينا انت يعدي العمر واجيلك نفسي اجيلك، تعبان وبشكيلك نفسي اقولك عني في قلبي نفسي احكيلك. العمر واجيلك نفسي اجيلك، تعبان وبشكيلك نفسي اقولك اعلف قلبي نفسي احكيلك يا يسوع بناديلك امتى يعدي العمر واجيلك نفسي اجيلك تعبان وبشكيلك